إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون أن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثا. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، بل أرسل إلينا رسولا يأمرنا بطاعة الله تبارك وتعالى وينهانا عن معصيته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. كما قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وهكذا جزاء من يعصي الله تبارك وتعالى ورسوله. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فأنتم أيها الناس جميعا خلقتم لعبادة الله تبارك وتعالى وطاعته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم تخلقوا للاستلذاذ بالدنيا ولا لعمارتها ولا للتفكه فيها أو الخلود فيها ولا لشيء غير ذلك، وإنما الغاية والسبب الذي أوجدكم الله تبارك وتعالى لأجله هو توحيده وعبادته. وقد أمرك يا عبد الله أن تستمر على هذا إلى أن تلقى الله عز وجل. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنت عبد لله تعالى إلى آخر رمق من حياتك، لست عبدا في رمضان فقط. فإذا مضى رمضان تركت العبودية لله وصرت عبدا لهواك وشهواتك، تاركا وراء ظهرك ما أمرت به. فما صنت نفسك عنه في رمضان فصن نفسك عنه في غيره وبعده حتى تلقى الله عز وجل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم وكما أنكم سوف تسألون عن أعمالكم سوف تسألون عمن جعلهم الله تبارك وتعالى تحت أيديكم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم سيسأل عن رعيته. فأيها الأب، أنت مسؤول عن من تحت يدك. فأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإن من أعظم التضييع أن لا تنظر في رعايتهم الدينية. فأكثرنا اليوم أحد رجلين: إما رجل مهمل غير مكترث في أحسن أحواله، فيهمل أبناءه ولا يكلف نفسه عناء تعليمهم الدين الخالص والصحيح، لا يأمرهم بالصلاة ولا غيرها من الواجبات، وإما رجل آخر تثاقل عليه تعليم ابنه وتربيته وتأديبه وصعب عليه حتى رمى بابنه في أحشاء الجماعات الإسلامية والتنظيمات الحركية التي تتستر خلف الحلقات القرآنية والرحلات الصيفية أو الربيعية. ونتيجة هذين الصنفين شريحة غرقت في بحار الشهوات، فالفسق والفجور والمجون ديدنه، وشريحة أخرى هي نتاج الجماعات الإسلامية السياسية اليوم، تنضح بتكفير المجتمعات والولاة والمسلمين والمسلمات. فإياك أيها الأب أن تساهم في تعزيز ومساندة هذين الصنفين، وعليك بأمر ابنك بما أمر الله تبارك وتعالى به ودعا إليه رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وعليك مع أمرهم بالتوحيد والصلاة والعفاف والصلة، تعليمهم منذ الصغر ما يجب عليهم من السنة والتمسك بها، خاصة في مثل هذا الزمن طاعة ولي الأمر. وأن الله تبارك وتعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يجب عليك أن تغرس هذا في ابنك، وإذا التمست منهم حنقا وحقدا على ولاة الأمر فبادر بعلاجه قبل أن يتحولوا إلى وحوش لا عقل لها ولا رأي، لا هم لها إلا الإفساد في الأرض باسم الغيرة على الدين. أيتها الأم الحنونة، احرصي على أن يطبع أبناؤك على محبة الله ورسوله والمحافظة على الصلاة، فإنها عمود الإسلام. اغرسي فيهم محبة الصدق والإخلاص والعفاف، وأن يكونوا لبنة مباركة في بناء مجتمع مترابط متكاتف يدين بالتوحيد واتباع السنة المحمدية التي كان عليها خير القرون من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أيها الأم الحنونة، علمي ابنتك العفة والستر الجميل، علميها أن الشيطان حريص على إغوائها والإغواء بها، وحريص على نزع لباس العفة والحياء منها. فالله تبارك وتعالى قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالله تعالى أمر النساء في كتابه الكريم بالخمار، إذ قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار هو غطاء الرأس، وهو معروف اليوم باسم الخمار. وأمر أيضا بالجلباب الذي يكون فوق الخمار، وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وبالجملة نهى الله تبارك وتعالى عن إظهار الزينة لغير المحارم والأزواج، والحذر كل الحذر مما حذركن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه الإمام مسلم. ولا ننسى أن الله تعالى نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ليكن قدوة لنساء المسلمين إلى قيام الساعة. أيها الإخوان والأبناء، عليكم بالاستقامة على طاعة الرحمن احرصوا على بر الآباء والإحسان إليهم. ولنتذكر جميعا الحديث العظيم الذي رواه الإمام الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم وأقيموا خمسكم، أي الصلوات الخمس، وأعطوا زكاتكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ولاة أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وختاما قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأراه واجبا علي وعلى غيري أن نشكر الرجال بحق، رجال الأمن كلهم من الحرس والجيش والشرطة ومن يعاونهم على قيامهم بهذا الواجب العظيم، مضحين بأنفسهم بأجلنا ولأن ننام جميعا آمنين. فأقول جزاكم الله خيرا، فأنتم العين الساهرة. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عين بكت من خشية الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا ترى أعينكم النار يوم القيامة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا ترى أعينكم النار يوم القيامة، كما أسأله سبحانه أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والاستقرار. فاللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وبلاد الحرمين بلاد التوحيد والسنة، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.